خدمة الشيخ الدكتور حسن الهواري. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، هذه الشريعة المباركة، الشريعة الخاتمة التي ختم الله تعالى بها الرسالات وجعلها خير رسالة وأنزلها على خير نبي وجعلها في خير أمة، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذه الشريعة ما تركت مجالا من مجالات الحياة أو الممات وأحكام الدنيا والآخرة إلا وبينت ذلك أتم البيان، علمه من علمه وجهله من جهله. فما من شأن من شؤون الحياة أو الممات أو الدنيا أو الآخرة إلا وأحكامه في هذه الشريعة المباركة، ولكننا نقصر في طلب ذلك. وكثيرا ما يظن بعض عوام المسلمين أن الشريعة مقصورة في الشعائر الفردية كالحج والصلاة والذكر والتلاوة والصيام وما أشبه ذلك من الأحكام العظيمة التي هي أصول عظيمة في هذا الدين، ولكن لا شك أن الشريعة تشمل هذا وتشمل غيره، بل هي شاملة لحياة المسلم ولمماته ولشأنه كله. من الأمور التي بيّنت الشريعة أحكامها بيانا شافيا، وذكرنا شيئا من ذلك من هذا المنبر مرارا، من ذلك المال. المال هو ما يتمول وهو ما يمتلك على وجه شرعي، فقد يكون من بهيمة الأنعام، وقد يكون من الذهب والفضة، وقد يكون من العروض أي البضائع والسلع، وقد يكون من الحقوق كحقوق الطبع وحقوق الاختراع وما شابه ذلك. فالمال نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده، ولأهميته في حياة الناس ذكره الله تعالى في كتابه كثيرا، فقال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأثنى على الذين ينفقونه في سبيل الله وآتى المال على حبه، وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وذكره الله تعالى مرارا مع الجهاد بالنفس، فذكر في كتابه العزيز جهاد النفس والمال مقترنين، بل قدم المال على النفس في أكثر من موضع، مما يدل على أهميته وعلى مكانته ومنزلته في حياة الناس، وجعله من المحرمات المعصومات كالنفس. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وللمال أحكام كثيرة لسنا بصدد تفاصيلها، ولكني أود الوقوف مع محورين في هذه الخطبة. المحور الأول ما جاء في الشريعة المباركة من التحذير من أكل المال بالباطل ومن تبديده أو الإسراف فيه أو تضييعه، لأنه من الحقوق المعصومة سواء كان للأفراد أو كان للدولة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الآية. والسنة النبوية حافلة بالتحذير من أكل المال بالباطل. نكتفي بذكر أحاديث يتضح بها المراد، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال مسلم بغير حق فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. وعيد شديد. فقال رجل: ولو كان يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. إشارة إلى حرمة الأموال كثيرها وقليلها، وأن لا تؤخذ إلا بوجه حق. ولهذا لما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: إلا أن تكون تجارة، أي إلا أن يكون عن طريق البيع والشراء، فتبادل الأموال بالبيع والشراء والهبات والإرث ذاك أمر بالحق. وكلكم يحفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على صدقات المسلمين رجلا يقال له ابن اللتبية، فجاء رضي الله تعالى عنه بأموال، قال: هذه زكاة أموالكم يا رسول الله، أو زكاتكم التي جمعتها من أموال المسلمين، وهذه لي أهديت إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهذا الصحابي الأمين أهداه الناس أموالا، وهو كان عاملا للدولة ليجمع أموال المسلمين الواجبة لتصب في خزينة الدولة لتنفق على مصالح المسلمين، فكلما أخذ من أحد زكاة أعطاه هدية، فلأمانته جاء بها كما هي، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه، أنه لا يحل له لأنه أعطي له هدية وهو عامل للدولة. والقاعدة الشرعية، وفيها حديث صحيح، أن هدايا العمال غلول، أي كل من كان موظفا من أعلى المستويات، الوزراء والولاة ومن دونهم من موظفي الدولة، يأخذ راتبا من خزينة الدولة، يحرم عليه أن يأخذ هدية من أحد، وإلا فهي رشوة وغلول وإن سميت هدية. وفيها حديث صحيح: هدايا العمال غلول. والمقصود بالعمال هنا كل من يعمل في الدولة. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخذها منه، بل خطب الناس وقال: ما بال الرجل نستعمله على أموال المسلمين؟ فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وعيد من أخذ أموالا من المسلمين بغير حق، فبين أن من أخذ شيئا من أموال المسلمين يأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره، من بعير له رغاء، وبقرة لها خوار، وشاة تيعر أو تيعر، كلاهما صحيح، إشارة إلى شناعة الغلول وفضيحة صاحبه يوم يقوم الأشهاد. وجاء حديث في معنى هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فعظم من شأن الغلول وحذر منه، وقال: لا ألفين أحدا منكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار، فيقول: أغثني يا رسول الله، فأقول: قد أخبرتك، أي في الدنيا، أو رقعة أو صامت يقول: أغثني يا رسول الله، فأقول: قد أخبرتك. والصامت النقد من الذهب والفضة والعملات الورقية المعاصرة. والرقعة فسرت بتفسيرين، قيل هي الثياب والعرض، وقيل هي القروض المسجلة في رقاع ودواوين ولم يوفي بها. فيأتي ويصيح ويطلب الغوث يوم القيامة ويستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: قد أخبرتك، أي في الدنيا. فهذا واضح الدلالة على شؤم أخذ أموال المسلمين بغير حق، ولو كانت قضيبا من أراك. وفي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: كنا في غزوة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مدعج، فجاءه سهم طائش فقتله. ومعلوم أن من قتل وهو في طريقه إلى الغزو فهو في حكم الشهيد. فقال الصحابة رضي الله عنهم يتعجبون من حاله ويمدحونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها يوم خيبر من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا في قبره. فهذا مجاهد وهو صحابي وهو غلام للنبي صلى الله عليه وسلم ومات في سبيل الله، لكن لما بشروه أو مدحوا حاله أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه غل كساء من غنائم المسلمين قبل أن تقسم، وإنها لتشتعل عليه نارا في قبره. يا للهول، هذا من أفضل الناس ومجاهد في سبيل الله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه هذا الوعيد، مما يدل على شدة حرمة أموال المسلمين. قال: فجاء رجل بشراك أو شراكين، شراك سير النعل، فأخذه رجل وظنه شيئا يسيرا لا يؤثر، فلما سمع الوعيد جاء به فوضعه، فقال عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار، لكن هو تخلص منها والحمد لله. هذه النصوص العظيمة وغيرها كثير يبين حرمة مال المسلمين القطعية، ويبين الوعيد الشديد الذي ينتظر من ولغ في أموال المسلمين ولم يتورع في حقها. وسبق أن ذكرنا مقولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: إني نزلت نفسي من مال المسلمين منزلة الولي من مال اليتيم. والله يقول في مال اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أي إذا توليت أموال اليتامى، فإن كنت غني فلا تأخذ منها شيء، وإن كنت فقيرا فخذ أجرة من أموالهم تعينك على تنمية أموالهم. فقال عمر رضي الله عنه: أنا بهذه المنزلة، فعامة الأمة بمنزلة اليتامى وتلك أموالهم، وأمير المؤمنين بمنزلة ولي اليتيم. قال: إن استغنيت استعففت، أي متى ما وجد غناه. وما هو غنى عمر رضي الله عنه؟ هو أن يأكل هو وبيته وجبة في اليوم، فهو مستغن. وإن افتقرت بحيث لم يجد نفقة العيال أخذت، أي من مال المسلمين بالمعروف، بقدر ما ينفق على بيته نفقة اليوم، لأنه هو حبس وقته لمصالح المسلمين. ثم يعتبر عمر هذه الأجور ديونا، فإن وجدت رددت. هذه السياسة الرشيدة في الأموال. وقد جعل الله تعالى للناس وازعين حماية للأموال: الأول وازع الإيمان والضمير، والذي يحمل صاحبه على التورع من الأموال خوفا من حساب الله لهذه النصوص العظيمة، وأمانة وديانة. أما الوازع الثاني فهو السلطان، فقد أوجب الله تعالى على ولاة الأمر حفظ أموال المسلمين ومحاسبة كل من وجدت عليه مخالفة تتعلق بها، واسترداد أي مبلغ من أموال ثبت أنه قد أخذ على غير وجهه دون محاباة لأحد. يستوي في ذلك الجميع. وقدوتنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وحاشا فاطمة رضي الله عنها من السرقة، فلا يحابى في هذا أحد. فولي الأمر الحكام مسؤولون عن حماية أموال المسلمين وحفظها، وعن محاسبة من أخذها بغير وجه، وعن إرجاعها منه وردها إلى خزينة الدولة. هذا واجب عليهم، وهذا قربة يتقربون به إلى الله. لماذا كان الإمام العادل أول السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ لأن عدله يعم الأمة، والمنافع المتعدية أكثر أجرا عند الله من القاصرة. فلو أنفقت على أسرة فقيرة جائعة مسكينة فذهب عنهم الجوع والحزن، هذا أفضل لك من 1000 ركعة، لأن هذا نفع متعدي. فالإمام العادل هو أول السبعة، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، لأن عدله تتحقق به مصالح الأمة. وقد جاءت هذه الشريعة كما قرر أهل العلم بجلب مصالح الأمة وتكميلها ودرء المفاسد عن الأمة وتقليلها، ومن كان سببا في ذلك كان على باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله. وفقنا الله وإياكم لطاعته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، المحور الثاني الذي أود التعليق عليه أن الأزمة المالية التي نعيشها أفرزت عن سلوكيات خاطئة ومعاملات أيضا غير صحيحة. نذكر منها على سبيل المثال، وقد ذكرت بهذا من قبل، أن بعض الناس استغل شح المواد كالوقود والدقيق، دقيق الخبز والنقد، فأصبح يحصل على كميات منها بطرق ملتوية. معلوم أن الدولة قد أعدت ما يسمى بالكوتة من الدقيق لمخابز مسجلة، وأن تلك الكمية الواجب أن تكفي من الخبز لعامة أهل البلد. ولكن الذي يجري أن بعض المخابز لا حقيقة له، وإنما يسجل بعض الناس مخبز ويتعاطى كوتة خداعا وغشا، ويبيع نصيبه من الدقيق بالسوق السوداء، فيكون هذا خصما على نصيب عامة الناس. وهذا خلل عظيم. أين الأمانة؟ وأين أكل المال الحلال؟ وبأي حق يبيع الدقيق المدعوم من قبل الدولة لأجل المواطن فيبيعه لصالحه؟ هذا لا شرعا ولا قانونا، وهذا من الكسب الحرام، وهذا مما أيضا من صلاحيات كل محلية أو ولاية أن تتابع مثل هذه المخالفات لتقضي عليها. كذلك الوقود، بينما تجد طوابير من العربات تنتظر دورها في الوقود، يوجد من الناس من يستغل إما رشوة أو منصبا فيحصل على براميل من المحطة فيبيعها في السوق السوداء وإخوانه ينتظرون. فهذا كسب حرام ورشوة حرام، ومثل هذا ليس في قلبه ذرة من رحمة لإخوانه. ومما يؤسف له أنه يروي لنا بعض الناس عن بلاد الغرب أنه مرة من المرات حصل خلل في أو شح في الدقيق في المخبز، وذاك ليوم أو يومين ثم أصلح. فرأى الناس الواحد يشتري خبزات معدودة، إن كان يشتري بدولار أو ب5 دولار صار يشتري ب0.5 دولار، والراوي من بلادنا من هنا، فتعجب قال ما هذا؟ فقالوا له لأن الخبز فيه الشح فلا بد كل واحد يقلل من الكمية ليترك لمن وراءه. هذا الخلق أجدر به المسلمون، أجدر به المسلمون أن يراعي بعضهم بعضا، فضلا عن أن يرشي ويأخذ براميل من الوقود ليذهب فيبيعها في السوق السوداء وإخوانه ينتظرون. هذه من الممارسات والسلوكيات الخاطئة، مخالفة للشرع ومخالفة للقانون ومخالفة للمروءة ومخالفة للشهامة التي نرجوها من أهل بلدنا وقد عرفوا بها، فينبغي أن تظهر في أوقات الأزمات أكثر فأكثر، وأن يتقاسم الناس القليل بدلا يستأثر كل واحد بكل ما يجد ويترك الآخرين يفعلون ما شاءوا. أخيرا، برزت معاملات سببها شح السيولة أو النقد، وقد نبهت عليها أكثر من مرة، والناس يسألون عنها كثيرا، بعضها واضح البطلان وبعضها قد يلتبس. فمما هو بين الحرمة، ونحن في مثل هذه الظروف متى ما وجدنا قولا سهلا يناسب حال الناس أخذنا به، لكن أحيانا بعض الفتاوى لا تجد لها مخرجا، فلا نستطيع أن نحلل ما حرم الله. فمن المعاملات الباطلة أن تستبدل الشيك بجنسه نقدا بأقل، تعطيه الشيك بمائة ألف وتأخذ 90 ألف، هذا في النظر الفقهي هو من ربا الفضل والواجب تجنبه. نعم البلد تمر بظروف صعبة في مسألة النقد هذه، وندعو ربنا جل وعلا أن يفرج عنا وعن كل المسلمين، لكن مثل هذه المعاملة لا تصح، وتوصيفها الشرعي من ربا الفضل. الضرورات لها أحكام، لكن الضرورات كثير من الناس يتوسع فيظن الحاجات ضرورات، حاجة البيع والشراء والسوق ليست ضرورات، صحيح ستتضرر وسيتأذى الناس لكن ليست ضرورات. الضرورات يكون عندك شخص في عملية وما وجدت شيء من النقد إلا الشيك، ورفض المستشفى أن يعالجه وحالته حرجة، مع أن هذا ما ينبغي أن يحصل، وهذا مما يؤسف له. أيضا في أمريكا إذا جاء المريض للمستشفى الحكومي أيا كان مرضه، من أصغر مرض إلى أكبر مرض، لا أحد يسأله عن مال، وبموجب القانون يلزمه من يعالجوه وينفق عليه كل النفقات إلى العمليات الجراحية. فإذا عوفي ورجع إلى بيته بعد أسبوعين تأتيه فاتورة، وفي إمكانه أن يدفع تقسيطا. على أي حال إذا اضطر والمستشفى يقول نترك يموت ولن نعالجه إلا أن تأتي بمال، وما وجد إلا شيك، وما وجد من يعطيه الشيك بمقابله إلا ناقص، معليش هذه حالة ضرورة. لكن في حالة التبادل التجاري العادي والبيع والشراء فهذا ربا فضل لا يجوز. صورة أخرى يعني فيها غبش، بعض الناس يدفع لآخر شيك مثلا بمبلغ 100 ألف ويقول كل ما يتوفر لديك نقد ائتني به حتى تكتمل 100، وهذا في توصيفه ربا نسيئة. ومعالجته بأحد أمرين، إما أنه كلما اجتمع عنده نقد تعطيه الشيك بقدره حتى يكتمل المبلغ، وإما تجعل الشيك أمانة عند جاره، فإذا اكتمل النقد أجريت المبادلة. آخر معاملة نختم بها البيع بسعرين، يقول لك هذه السلعة ب100 ألف كاش وب120 شيك مثلا، هذا البيع إذا لم يكن في الذهب والفضة والدولار والريال فهو مباح لا حرج فيه. كل السلع الأخرى ليس فيها حرج أن تقول هذه بالشيك بكذا وبالنقد بكذا. أما الورق النقدي ففيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى جوازه بشرط أن يكون الشيك مغطى في البنك غطاء كاملا، وإن كان لا يمكن يسحبه الآن لكن لابد أن يكون الرصيد مغطيا له تغطية كاملة. والقول الآخر يمنعه، يقول لأنك إذا ذهبت إلى البنك لا تجد نقدا. والذي يظهر أن القول الأول أولى، واحتياطا للخلاف من لم يحتاج إليه لا يفعله، فإن احتاج فلا حرج. وفقنا الله وإياكم لطاعته، إن ربنا جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء وارفع عنها الفتن وأنزل عليها الخيرات والبركات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في بلادنا وفي غيرها، واجمع كلمتهم على الخير، واجمع رأيهم على ما فيه مصلحة هذه البلاد والعباد. إنك ربنا سميع الدعاء، وصلي وسلم يا ربنا على النبي الكريم وآله وصحبه.